عمل ليس بشروط معروفة، والتميميون يرونها لا تعمل. وقد قال الشاعر: ومهفه في الاعطاف قلت له انتسب، فاجاب: ما قتل المحب حرام. تميمي صار تميمية. ليش؟ لانه لم يقل ما قتل المحب حراما. لو قال ما قتل المحب حراما صار قرشيا. قول: ما احد اصبر على اذى سمعه من الله. اصبر على اذى، في هذا وصف الله تعالى بالصبر والتحمل من عباده، وفيه اثبات الاذيه لله عز وجل، ان الله سبحانه وتعالى يتاذى. ولكن هل الصبر صفه عيب او صفه كمال؟ لا شك انه صفه كمال، وان الانسان يثنى عليه بالصبر، والرب عز وجل يثنى عليه بالصبر. الاذى، هل التاذي بما يؤذي صفه نقص؟ لا، ليس صفه نقص، لانه لا يلزم من الاذى الضرر. ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى يتاذى ولكنه لا يتضرر، كما قال الله تعالى: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. هذا في القران. وفي الحديث القدسي: يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر. لكنه قال في الحديث القدسي، بل قال في القران: انهم لن يضروا الله شيئا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. والاذى لا يضر على ضعف المتاذي، فان الرجل قد يتاذى بالرائحه الكريهه ولكنها لا تضر ولا يدل على ضعفه، بل قد يدل على كماله اذا تاذى بما يؤذي حقيقه. يقول: يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. يعني انهم يقولون: انا عندي يدعون ولا يدعون عندكم؟ نسختان. يدعون له الولد، اي يقولون: الا لله ولدا، كما قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال المشركون الملائكة بنات الله. وهو يعافيهم ويرزقهم، هذه نتيجة الصبر، أنه يعافيهم ويرزقهم مع أنهم يدعون له الولد. ودعوى الولد لله عز وجل تتضمن شيئين: الشيء الأول تكذيب الله عز وجل، فإن الله تعالى نفى أن يكون له ولد، بل نزه نفسه عن ذلك سبحانه أن يكون له ولد. والشيء الثاني وصف الله بالنقص، لأنه لا يحتاج إلى الولد إلا من كان ناقصا، يحتاج إلى الولد ليعينه في مهماته وليبقى نسله بعده، لأن الإنسان إذا مات بلا نسل نسي ولم يأتي له ذكر: اللهم إلا من علم أو صدقة جارية أو ما أشبه ذلك. على كل حال، هؤلاء آذوا الله عز وجل بدعوى الولد، ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم. ولولا صبره تبارك وتعالى لأهلكهم، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إذن الشاهد من هذا الحديث قوله: يعافيهم ويرزقهم. يعافيهم في أبدانهم من الأمراض، ويعافيهم في أعراضهم من أن تنتهك، ويرزقهم أيضا مع العافية رزق. وفي هذا الحديث من الصفات إثبات الصبر لله، إثبات صفة الصبر،